ولا نعمد نظران، نحضر نقاد نسوسن، أجنوي نقدم يحفا وري اللي واد اسم سدن، أي ذو دور نفرز لهنا سيد سي سمو في دين نران، أذي شرو في ذي مران. أحكي غد أي دحكان ودي سنحكان، ذني ذني قذران كل شيء إشفان وذي زران، وقذنا ديبان ومور جزي ثمات في النون مسفران وغالن سنمعنا ونتدنيني النجماني مش الدالم أكنذ بكسنا الفتنا غارث وظفيني وغرانا رولت سمحت ذي ثلسا محقن تتكس نستمكان فافات زرات ذي ثمورا يمش الدالم ميت شعلن زرن تسخلن الرنا رصدنا يجي سيزد فير اثني تعوان وذي ميسوثي سبان يجمي طوفين تغلين يوغل في الاستغي غذن اي لنستي رهن اي تجمان بالبرانين الشلوش يتسني باون يبغى ذيا وانتي وضفين الزند في اللاسي مش الدالن وثنثار ذسو السجين ثم ديث الرئيس النسان يوغى ذي بوبا سناوين في غار ذم ثكرة لفتنا صور زي ثراو الشي يخدم ذي ثمورتيس ثكرت فاز الشرع ثجر ثرفا ثبو دار صغار في قيس الرجل زوي فقا وريب غيارا أذي متشوار زي الحقيس الرجل زوي عزم يقول تحزن نوبا يثغر ذم تشايخ ذي الجار السيزمان تلا أو عرضي زران مدان قويلة غير ذم تجبنا عرّي الززوى يفقا في العسكر يفكا يو عرضي كنث عونان في غير ذم ثورث تلجا ثكفث مرة ثكثني دذي كوليا ثقسي تصحب سغثورا مقل ذن وكا الفهم أختي دي فسران ثقسي أتحب صغثورا مقل ثنوكا الفهم أختي دي فسران.